الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضل الله ومنه وكرمه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله نبدأ الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه حيث جمع أمهات الأحاديث وأصولها وأركانها وهي عبارة عن قواعد جامعة لأصول الدين. فبعد الحديث عن أو بعد الكلام عن الحديث الأول بما تيسر جمعه وإعداده وتقديمه وكذلك الحديث الثاني ثم الثالث نقف اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ونطرق الباب على الحديث الرابع، فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا مغالق الفهم وأن يرزقنا العلم والعمل والفهم السليم السديد والكلام الفصيح والبيان من رب العزة والجلال. سبحان الله لا علم لنا إلا ما علمنا ربنا، اللهم علمنا ما ينفعنا. الحديث الرابع يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. في البداية الحديث كما سمعتم في أعلى درجات الصحة، وأعلى درجات الصحة هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليه ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما رواه سائر أهل السنن. لن أطيل أيها الأحبة في هذه الحصة أو في مفتتح هذا الحديث، وإنما سأتكلم عن نقطتين كافتتاح لهذا الحديث. النقطة الأولى سنتحدث عن راوي الحديث الصحابي الذي روى الحديث. النقطة الثانية وهي أخطر منها سنتحدث إن شاء الله عن لفظة الصادق المصدوق. نبدأ بعبد الله أو ابن أم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ثم المكي، هذا من السابقين إلى الإسلام. يقول عن نفسه فيما رواه المستدرك في الحاكم وغيره، يقول رأيتني وأنا سادس ستة ما على وجه الأرض من المسلمين غيرنا. احنا المسلمين لكين هو السادس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هو صاحب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وأول من جهر بالقرآن في مكة. ما كان يستطيع أحد أن يجهر بالقرآن في مكة، فتقدم عبد الله بن مسعود وقرأ القرآن وسمعه المشركون ولا زالوا يضربونه حتى أتم جزءا كبيرا من سورة الرحمن، ثم ذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم وأثار الضرب على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. شهد المشاهد كلها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وشهد بيعة الرضوان وشهد جميع الغزوات وشهد معركة اليرموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممن نالوا شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هو خادما لرسول الله، فكان صاحب هكذا كان معروفا، كان صاحب نعل رسول الله، وكان صاحب سواك رسول الله، وكان صاحب وضوء رسول الله، وكان صاحب وسادة رسول الله، وكان صاحب عصا رسول الله، فقد نال شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الأمور. كان يمسك عصا النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها حين ينزلها النبي ويأتي بها حين يريدها، كما يأخذ نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذهما تحت إبطيه حينما ينزعهما رسول الله، ثم كان يبادر رسول الله بهما حينما يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام، وكان يسبق رسول الله فيعد له وسادته، وكان يعد لرسول الله سواكه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله، وكان يعد أيضا طهور رسول الله ووضوءه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن هذا الصحابي الجليل العظيم. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباهة والذكاء. وقد جاء في رواية طويلة وفي قصة معروفة رواها الإمام أحمد وغيره، وهي مذكورة في السير وعند الإمام الذهبي في سير الأعلام وغيره، وكثير من أهل العلم يعدونها سببا لإسلام عبد الله بن مسعود، وهو أنه كان خادما يرعى غنما لعقبة بن معين في الجاهلية، فمر عليه يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام اسقنا من لبن هذه الشياه. فقال له: أنا لا أسقي، وإنما أنا أمين، أنا ما أسقي سواء، أنا رجل أمين، أنا ذي أمان. سبحان الله، هذا غلام في الجاهلية ليس له دين يمنعه، وإنما هكذا جعل الله عز وجل هذه الفضائل في هذه الطائفة من الناس. ومن هنا دعوني أنقل لكم كلاما لبعض أهل العلم نضعه بين قوسين، وهو جواب على من قال: لماذا اختار الله عز وجل العرب حملة لهذا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو لماذا اختار الله الرسول العربي؟ رسول الله عز وجل اختار هذا الجنس من الناس العرب بالخصوص. فسبحان الله، يجيب كثير من أهل العلم أن العرب، عندما نتحدث عن العرب، العرب الأوائل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، كانوا من أفضل الناس وأخير الناس أخلاقا ومروءة وجنسا، أفضل جنس بشري في ذلك الوقت كان هم العرب، فكتجمع فيهم شي خصال مفطورون عليه. هذا نموذج. نموذج آخر أبو سفيان، وهذا من أغرب الغرائب. حينما ذهب أبو سفيان وسأله هرقل ملك عظيم الروم، يسأل سفيان عن بعض صفات رسول الله، وسفيان يجيب بصدق ويقول: لولا المعرة لكذب، يخاف ما يكذبش، ما عنده دين من عمر، ما عنده تشحى. سبحان الله، أبو سفيان وهو من كبار ومن صناديق قريش الجاهلية يصدق هرقل ولا يكذب. بعض النماذج إذا شئنا تجميعها نجمع الشيء الكثير، وكله يصب في خيرية هذه الطائفة أو في أخيرية هذا الجنس، الجنس العربي الذي اختاره الله عز وجل لحمل الرسالة الخاتمة في اسم أو في جنس أو في نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تبعوه. وعبد الله بن مسعود حينما رفض أن يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولا يعرفهما أن يعطي لهما اللبن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني شاة يعني لم يسبق لفحل أن نزع عليها، يعني ما فيهاش اللبن ما فيها تشحن. فجاء بها عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ضرعها ثم دعا إذا بالضرع يمتلك. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب عمر وشرب عبد الله بن مسعود، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضرع اقلص. فقلص كأن شيئا لم يكن به. فذهب عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أريدك أن تعلمني مثل هذه الكلمات، خصني تعلم هذه الشهادة التي تقول زينا قنع من هكذا. فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. وسبحان الله، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما حذو النبي صلى الله عليه وسلم وسار على مسيرته عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب يجل عبد الله بن مسعود، يجله ويعظمه، وكان أيضا يقول له كلما رآه: امرؤ ملئ علم، امرؤ ملئ علم، يعني تقول لك هذا واحد الشخص مملوء بالعلم. عمر بن الخطاب يصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وقد ذكر العلماء أن عبد الله بن مسعود روى ما مجموعه يعني أكثر من 800 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود ضعيف البنية وضعيف العشيرة وضعيف المال، كان ضعيف في بنيته، وكان يعني بنية دياله رقيق وضعيف وقصير الخلق. ومما يروى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يوما أن يأتيه من بأراك، بعود أراك، فأسرع عبد الله بن مسعود وصعد النخلة فكشف الريح عن ساقي بن مسعود، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي بن مسعود. الرجلين ديال بن مسعود الساقين ديالو رقاق والقدمين ديالو صغير رضي الله عنه وأرضاه، فضحك الصحابة يعني منظر يعني لطيف وظريف. أول مرة كشف عبد الله بن مسعود والقدمين ديالو الساقين ديالو صغيرة، فقال: مما تضحكون، مما تضحكون، أمن دقة ساقي بن مسعود؟ والله إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. وكانت هذه أيضا منقبة عالية لعبد الله بن مسعود، وكان وساما عظيما يفتخر به عبد الله بن مسعود حياته كلها. كان عبد الله بن مسعود يعني ضعيف العشيرة، ليس عنده قوم يدافعون عنه، ولهذا لما ظهر بالقرآن في مكة أشبعوه رضي الله عنه ضربا ولم يدافع عنه أحد، فتحمل الضرب كله والإذاية في سبيل الله تعالى. وكان فقيرا. ففي الصحيحين عن زينب الثقفية، وهذه زوجة عبد الله بن مسعود، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقنا ولو من حليكن. فطلبت من عبد الله بن مسعود أن يسأل رسول الله، لما سمعت هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت من زوجها عبد الله بن مسعود وقالت له: اسأل رسول الله أيجوز أن أعطيك زكاة مالي، وهي زوجته وهو زوجها. فرفض عبد الله بن مسعود وقال: اسأليه أنت. ولم يرد رضي الله عنه وأرضاه أن ينزل نفسه هذه المنزلة والسحية، كان فقيرا وعفيفا، وكان ممن قال فيهم الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ففعلا ذهبت زينب ثقفية وأرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت بلالا فقالت له: اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تعطي الزكاة لزوجها ولا تخبره باسمه. وانظروا أيضا هنا إلى ذكاء هذه المرأة، تريد أن تستر على زوجها. سبحان الله، زوجها فقير وبغطى فيه المال بدون أن يعرف أحد. فبلال دخل وقال امرأة تسأل هل تعطي زكاة مالها لزوجها؟ فقال من هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. وبلال يعني امتثل أمر يعني زينب، لم يخبر بالأمر، وإنما ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سأل فلا بد من الجواب. فقال له هي زينب، باقي بلال على الوصية كي جواب بمقدار. قال هي زينب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الزيانب هي؟ شمن زينب التحديد سعراب قضية كملة. فاستسلم عبد الله بن مسعود وقال هي زينب زوجة عبد الله بن مسعود. فقال نعم هي لها صدقة وقرابة. هي لها أشغال، صدقة وقرابة، بمعنى كذلك تقوي القرابة ديالها مع زوجها وتقوي أواصر القرابة مع زوجها وتحسب لها صدقة. كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مسعود، كان سبحان الله عنده واحد خصلة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدخل عليه يرفع حجابه ويدخل، وهذا في الصحيحين. هذه كانت مزية خاصة لعبد الله بن مسعود، ومما يقال عنه أنه كان صاحب السرار، بمعنى احتولك النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل يتكلم معه بسرية وبصوت خافت يحق لعبد الله بن مسعود أن يدخل، هذه خاصة به. حتى جاء في الحديث الصحيح، وهذا أيضا في الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت أنا وأخي من اليمن. سمعت يقول عبد الله، قال لقد أتيت أنا وأخي من اليمن ولقد ظللنا أنا وأخي زمانا نظن عبد الله بن مسعود من أهل البيت. مدة طويلة أبو موسى الأشعري يقول أنا وخيجنا من اليمن، هذه مدة، ونحن نظن أن عبد الله بن مسعود يعتبر من أهل البيت بكثرة ما يدخل على رسول الله هو وأمه. لا موسى دخلنا على رسول الله وإمه، حتى كانوا مدة طويلة يعتقدوا أن عبد الله من أهل البيت. بن مسعود كما قلنا قبل قليل اختص بأمور، ومنها أنه صاحب السرار يحق له أن يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يكشف الحجاب، وكان صاحب النعلين، وكان صاحب العصا، وكان صاحب الأسواد، وكان صاحب الوساد وغير ذلك. في الصحيحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من خصائص عبد الله بن مسعود، جاء النبي بين أبي بكر وعمر إلى المسجد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين أبو بكر وعلى اليسار عمر، ودخل المسجد، وكان في المسجد عبد الله بن مسعود يصلي بعد العشاء. فصلى افتتح عبد الله بن مسعود بسورة النساء وركع في الآية 100، وصل الآية 100 وركع وسجد، ثم بدأ يدعو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود يدعو في صلاته، وعبد الله بن مسعود لا يعرف أن رسول الله وصاحبيه موجودان. فقال رسول الله سل تعطى. قال هعلى عبد الله بن مسعود، يعني هسع هذه الدعاء يا عبد الله مسعود مجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله مسعود يصلي ويدعو، قال سل تعطى. في الغد ذهب أبو بكر مسرعا يبشر عبد الله بن مسعود، جاء يسبقه الأول بغير الشر عبد الله، فقال له أبشر فقد استجاب الله لك دعاءك في صلاتك البارحة. ثم قال له ناشدتك الله بما كنت تدعو، شنو كنت تقول الدعاء جبوا الدعاء يستجيب الله تعالى. فقال دعوت الله تعالى وقلت اللهم ارزقني إيمانا دائما ونعيما، اللهم ارزقني إيمانا لا يرتد، هذا الدعاء عموما. قال قلت اللهم ارزقني إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك في أعلى جنان ربك. والدعاء هذا استجيب لعبد الله، فهو يعتبر بواسطة هذا الدعاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم بالظهيرة ذهب عمر ليبشر عبد الله بن مسعود، فوجد أن أبا بكر قد صدقه، فقال عمر قولته المشهورة: يرحمك الله يا أبا بكر، والله ما سبقتك لشيء إلا وسبقتني. الله يرحمه يا أبو بكر رحمة الله عليه، كان على التنافس في الخير، لما تمشي عمر يعمل شيء عمل كجراء أبو بكر قد صدقه. من الأشياء العظيمة التي قيلت لعبد الله بن مسعود، باش نعرفوا أن هذا الصحابي هذا إذا هو شي حديث فكنت تعرفوا القيمة ديال الحديث ديالو، ولهذا لابد أن نتحدث عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صره أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هذا اللقب يا عبد الله بن مسعود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن بصوت عبد الله بن مسعود سبحان الله، حتى أن مرة قال له: اقرأ يا عبد الله. فقال له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك وانزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. العلماء قالوا: من غيري، قصد عبد الله أو عبد الله وغيره، يعني منهم عبد الله، هذا يعني رسول الله يحب أن يسمع من بعض القراء ومنهم أو على رأسهم عبد الله يحب التلاوة يا سبحان الله. وهذا سبحان الله في أي إنسان، كل إنسان تحب التلاوة واحد بعض الأشخاص يسمع لهم ويطمئن لهم ويطرب لهم، كما أننا نحب تلاوة سيدي إبراهيم جزاه الله خيرا وزاده الله من فضله. فقرأ عبد الله بن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى الآية المشهورة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: الآن حسبك. فنظر يقول عبد الله بن مسعود: فإذا عيناه تدريبان كذكي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود أيضا من هؤلاء الذين تربوا على هذا المشهد النبوي، يعني يقرأ القرآن ويبكي، بل يحدث بحديث رسول الله ويبكي سبحان الله. وكان أيضا ممن ربوا أصحابهم في بعض الأحيان بالبكاء، وكان بعض الناس يتربون عند الصحابة فقط بالنظر إلى حاله. الصحابة سبحان الله كان الناس إذا جاءوا عندهم يشوفوا الحالة ديالهم كيتربوا كيتعلموا بالإضافة إلى العلم. ومما يذكر في هذا الشأن أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر عن نفسه أن أمه كانت ترسله عند أحد العلماء وهو ابن زمان سنوات، يعني لا يعقل كثيرا، وكان يذهب لسماع الحديث يعودهم على سماع الحديث حتى يحبوه وحتى تشربه عقولهم ودماؤهم وعروقهم. يقول ابن الجوزي: فكنت أذهب إلى هذا العالم وأجلس بين يديه فلا يحدث حديثا إلا بكى بكاء عظيما، ولا يذكر رسول الله إلا خشع خشوعا مهيبا. قال: فلا أعقل منه إلا البكاء. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله يحدث نفسه، قال: إنه لا يبكي هذا الرجل على هذا النحو إلا شيء عظيم. قال: فنفعني الله ببكائه ما لم ينفعني بحديث. ما عقل له والو، ما سمع معقل والو، ولكن نفع الله عن البكاء بكثير سبحان الله. فرباه بالبكاء قبل أن يربيه سبحان الله. رب تعالى أن يرزقنا الصدق والعلم. وكان عبد الله بن مسعود يقول عن نفسه، يقول مخبرا عن نفسه، يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يقول: ما كاين شي واحد أعلم مني بكتاب الله، لو كنت ما عرفتش شي واحد كعرفت الله أكثر مني والإبل كتوصل له نمشي عنده نطلب القرآن ونحفظ القرآن ونمشي عنده نطلب العلم سبحان الله. وكان فقيها حتى الفقه كان عجيبا سبحان الله، كان آية في الفقه إفهامه واستنباط عجيب غريب. ومما يحكى في فقهه حديث في الصحيحين رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا حديث رواه البخاري ومسلم بن مسعود. وكانت امرأة تدعى من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت امرأة قرأت القرآن، حافظ القرآن، هذا القرآن من لغز البحر. سمعت الحديث فذهبت للقرآن وقرأته كله، فذهبت إلى ابن مسعود وقالت له: يا ابن مسعود، أنت تقول كذا وكذا، وذكرت الحديث، أنت تقول لعن الله الواشماء والمستوشماء والنمصاء، أنت تلعن هؤلاء؟ ما تصنع الله سعى تناقشه سيدة قرية القرآن. فقال: وما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه وهو في كتاب الله. قال: علاش من لعن؟ أنا نلعن هذوك اللي لعن الله تعالى، لعنهم الله تعالى وهما كاينين في كتاب الله تعالى. قالت: لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه ولم أجد هذا الذي تقول. أنا عرفت القرآن كامل، عرفت ما عندك، وهذا الشيء اللي كتقرأه ما كاين في كاين. قال عبد الله مسعود: قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. عندنا دوزتي وما تفضلتي. ثم قال لها: أما قرأت قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما نهى عنه رسول الله. وكان هذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من هنا العلماء يأخذون قاعدة جميلة عظيمة في الأحكام والفتاوى، ويقولون: ليست كل مسألة تفصيلية صغيرة جزئية تحتاج لدليل مستقل، بل قد يكون الدليل عاما تدخل تحته كثير من الجزئيات. وضربوا لذلك مثالا إضافة إلى هذا المثال الذي سمعنا، وهو تحريم لحم الكلب. بعض العلماء يقولون: لا نحرم، مثلا بعض الناس يقولون: لا نحرم لحم الكلب حتى يؤتى بدليل يصرح فيه باسم الكلب. العلماء قالوا: لا، لا يمكن هذا، إذا احتجنا في كل تفصيل إلى حديث مشكلة، هذه مشقة ما بعدها مشقة، وهذا لا يكون، هذا لا يعني لا يستقيم. وإنما يحرم لحم الكلب بواسطة دليل شامل يجمع تفاصيل كثيرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير إلى غير ذلك. فدخل هنا الكلب تحت هذا الحديث الذي يجمع كل هذه الجزئيات. فقالت أم يعقوب، لازلنا مع ابن مسعود، لما أعطاها ابن مسعود يعني الدليل من القرآن، قالت له: إن امرأتك تفعل شيئا من هذا. من اللي تقول أنت هذا الشيء حرام وهذا الشيء في القرآن، فالزوجة ديالك تفعل شيء حاجة من هذا. قالت: ذهبي وانظري. ثم قال أم يعقوب: قال لها: ذهبي إليها وانظري في شبهها. فنظرت ثم رجعت وقالت: لم أجد شيئا. فعلا ما كانت تعمل والو. فقال لها عبد الله بن مسعود: أما لو فعلت لم نجامعها. وكان رضي الله عنهم، وكانوا رضي الله عنهم أشداء بالحق، لا يخافون لومة لائم ولا يحابون أحدا. وكان يقصد عبد الله بن مسعود في هذا الحديث بقوله لم نجامعها، يعني لن نجتمع معها في بيت، وإنما نستطيع بهذا السبب أن نفارق هذه المرأة. فما خير بامرأة تخالف ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقترف نهيا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عظيم المنزلة كما قلنا قبل قليل ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن مسعود في يوم من الأيام قال لرجل: ارفع إزارك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسدال الإزار. فقال الرجل لعبد الله بن مسعود: وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك. فقال عبد الله بن مسعود: أنا رجل يعني نحيف القدمي، ارتفعت في تعاليل وكذا، وأنا يعني في حموشة في قدمي، وأم الناس عطشت على كذا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل للرجل وعلاه بالدرة وضربه، فقال: أترد على عبد الله؟ رأسي ما تعمل كترد الحضر على عبد الله؟ قال لك الحاجة عنه. فكان يعني منزلته عالية عند أمير المؤمنين رضي الله عنه وعنه. ومن جملة مواضع أيضا أن عمر بن الخطاب في خلافته أرسل عمارا وأرسل ابن مسعود إلى العراق لينشر الفقه والحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له في رسالة: اسمعوا لهما واقتدوا بهما. ثم قال: ولقد آثرتكم بعبد الله على نفسه. أنا عبد الله كنت سمع الله معاي ولكن آثرتكم به، هذا إيثار. أنا عطيه الكنتومة وأنا محتاجته، كنت من يبقى معاي. سبحان الله، هذا من قول عمر بن الخطاب بعبد الله. ومن فقهه كذلك، قررنا نختم إن شاء الله في جمل بسيطة، من فقه عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء له مستفتيا فقال: يا صاحب رسول الله، إن ابن عمتي، إن ابنة عمتي في حجر. أنا أروح بنت عمتي في حجر، يعني أوكي ربيها. وإن امرأتي أرضعتها خوفا منها. إحنا جوجها هي النسائية. قال له: أنا عندي بنت عمتي في حجري كنربيها، ولكن الزوجة ديالي شطر بعضها لكي لا أتزوجها. فهم هذين المرأة ديالو ربعتها، إذا حرمت عليها، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. فقال له عبد الله: أسألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، أبا موسى الأشعري. قال: وما قال لك؟ قال: تحرم عليه. قال: بل إن أبا موسى لم يقل شيئا. صدق ابن حجر ما قال له: وإنها لا تحرم عليك، وإنها لا تحرم عليك. فقال: ما أحرم من الرضاع إلا ما، يتكلم عبد الله مسعود على نفسه، يقول: ما أحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. بمعنى عبد الله مسعود يتكلم على التحريم، هذا المشهور يسمى رضاعة الكبير. عبد الله مسعود مذهبه ما هو؟ أن رضاعة الكبير لا تحرم، وما الذي يحرم هو الذي يكون في سنوات الرضاعة، يعني هي ذكر الرضاعة اللي كان بعد الذكر وكتثبت له اللحم وكتقوي له العظم. اللي رضع بعد العامين هذه رضاعات لا تحرم. سبحان الله، مذهب المسعود هو مذهب الأئمة الأربعة جميعا. وكان أيضا أنا هذا أيضا هذه القصة أيضا تدل على يعني إمامة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد وقع بينه خلاف في قضية كتابة المصحف، لأن كتابة المصحف اللجنة التي عينت في كتابة المصحف كان فيها زيد بن ثابت، وفيها يعني كتبة الوحي، ولم سبحان الله لم يستحضر هنا عبد الله بن مسعود، ما كانش من الناس اللي كانوا في اللجنة ديال المصحف، لا يعاود يكتب المصحف. وأمر عثمان بإحراق جميع المصاحف، ورفض عبد الله بن مسعود إحراق مصحفه وأخبأه وكتبه، وكان يقول للناس: أيها الناس، غلوا مصاحبكم، فإن الإنسان يوم القيامة يأتي بما، فإن كل إنسان يوم القيامة يأتي بما غل يوم القيامة. يعني أنا غنجيب المصحف يا عبد الله تعالى، ما غنساش المصحف. وكان يؤمر بقراءة، أن يقرأ بقراءة زيد بن ثابت، فيقول جوابا: أتأمرونني بأن أقرأ بقراءة زيد بن ثابت وقد سمعت من في رسول الله 74 سورة، وإن زيد بن ثابت كان له ذؤابتين يلعب مع الصبي. أنا كنت حضرت كده 70 سورة، وزيد بن ثابت هذا اللي كتقولوا لي قرأ القراءة ديالو كان كيلعب مع الصبيان، ولا كتقولوا لي قرأ القراءة ديالو، وكان يغضب رضي الله عنه وأرضاه. ومن جملة التوجيهات التي وجهها العلماء يعني علاش عثمان رضي الله عنه لم يحضر، أولا قالوا كان هو في العراق وكان عثمان في المدينة، وأيضا زيد بن ثابت كان كتبة الوحي ولم يكن عبد الله بن مسعود كتبة الوحي. أيضا قالوا إن زيد بن ثابت كان فقيها في الرسم، وكان عبد الله فقيها في الأداء، وكتابة المصحف نحتاج فيها إلى الرسم والضبط أكثر من حاجتنا إلى، وإن كان يعني كلاهما مهم، لكن الرسم يعني يحتاج إليه أكثر. من الأمور ثم إن يعني عبد الله بن مسعود توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقد نجاه الله عز وجل لم يحضر الفتنة التي كانت بين الصحابة. وتوفي في 32 هجرة أو 33 هجرة وصلى عليه عثمان. ومن الطرائف التي تحكى عن وبها أختم إن شاء الله من الأقوال التي كان يقول عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالعلم قبل أن يرفع، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن رفعه موت أصحابه. ومن الطرائف التي حكاها بعض أهل السير أن ابن مسعود أراد يوما أن يقوم للصلاة بالليل ففطنت له امرأته فأخذت بثوبه وقالت له إلى أين ونحن في الليل وكذا فين نمشي فين نمشي في الساعة. فقال عبد الله بن مسعود اللهم أعني عليهما، يقصد امرأته شيئا. ثم قام ليصلي صلاة الليل. الكلمة الثانية التي وعدتكم بالحديث عنها وهي مختصرة جدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه في هذا الحديث وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهي كلمة غريبة عجيبة. المتتبع للأحاديث يجد هذه الكلمة متكررة كثيرا أكثر من 3 أو 4 أو 5 مرات في مجموع الأحاديث على حسب الاستقصاء، يعني كل عالم حقيقة ولكنها قليلة جدا وهي غريبة أيضا. فعبد الله بن مسعود قالوا ذكر هذا هذه الكلمة أولا لأنه كان يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتهيب أن يذكر حديثا إلا بعد أن يتأكد منه أو يكون قد سمعه بأذنه. وقالوا ذكر هذه الكلمة في هذا الحديث بالتحديد لأن هذا الحديث سبحان الله هو باب في الإعجاز وباب في الغيبيات وباب عظيم في القدر، بل إنه يعتبر يعني سبقا في الإعجاز العلمي في الطب خصوصا في تكوين الجنين وهي أمور يعني غائبة عن كثير من الناس وهي أمور غيبية. ولهذا لكي يزيد تأكيدا على هذه الأمور التي سيذكرها في الحديث مما لا يحيط به علما كثير من الناس قال وهو الصادق المصدوق، أي صادق في حديثه مصدوق مصدق من أمين وحي السماء ومن رب العزة والجلال. ويقال أيضا أنه ذكر هذه الكلمة لزيادة التفخيم وزيادة التعظيم بما سيذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل ما تسمعون جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.